لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجيب على غيره، لا الأمانات بل التعدي فيها، ولا جزية، والشرط رضاء ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن يتكلم عن الضمان والكفالة وكذلك الحوالة، بعض المعاملات نازلنا في باب المعاملات. في السابق ذكرنا شيء إعارة ولا ما هو إعارة، ذكر عن تقييم، يعني نعم الرهن، صحيح نعم. تكلم الرهن، يعني أطالب في الرهن، مسائل الرهن. هنا اختصر أوجز، يقول: ويصح الضمان جائز تصرف. الضمان معناه يعني التزام، يعني التزام الشخص يعني حقا على غيره. ضمان معروف، يعني مثلا يكون مثلا زيد اقترض عن عمد من عمد عند مالا، فيضمن لزيد من بكر مثلا، بكر الضامن، فهناك ضامن ومضمون عن ومضمون له مضمون به، كل أركان الضمان. ضامن الملتزم، والذي عليه حق يسمى مضمون عن، عليه حق، وطالب الحق يسمى مضمون له، الضمان يعني لأجله، عن الذي عليه الحق. فالضامن هو الملتزم، المضمون عنه هو الذي عليه الحق، والمضمون له هو الذي يطلب الحق، الذي له الحق، والمبلغ الذي يسمى المضمون به، مال أو عين أي شيء. يقول يعني شروطه، يقول: يصح ضمان جائز تصرف، يعني هذا ضمان مصدر أضيف إلى فاعله، يعني شرط الضامن أن يكون جائز التصرف. هنا جائز معنى آخر، ذكرنا الجائز يعني المباح في العبادات، والذي له فيه الفصوى هذه المعاملات. هنا لا، هنا جائز معنى نافذ التصرف، هذا معنى ثالث. إيه يعني مشكلة العبارات، يعني الفاظ واللازم في هذا. هنا لا ليس هنا، لا يسمى هنا لازم. إيه جائز يعني من جاز يجوز، من التجاوز يعني اللي يتعدى ولا يمشي، فجاز تصرف الذي يمشي تصرفه يجوز، يعني يتجاوز يعني أنه ينفذ. إيه ما طبعا هذا لما كان التزاما ماليا لابد يكون إيش من يجوز ينفذ تصرفه، هو البالغ الرشيد غير محجور عليه. فلو كان محجور عليه مثلا أو الرشيد أو الصبي أو العاقل، ضمانتهم يعني لا يصح، ضمانتهم لا تصح. فيصح الضمان جائز التصرف، يعني الضمان مصدر أضيف إلى فاعله، فكان قال يصح أن يضمن جائز التصرف، إشارة إلى شرط الضمان أن يكون الضامن جائز التصرف. أيضا ما وجب أو سيجب، هذا يعني المضمون به، إيش الذي يضمن؟ هذا ما مفعول به للضمان، يعني أن يضمن جائز التصرف. ما الذي يضمن؟ ما أي الذي وجب ثبت استقر ثبت، أو سيجب على غيره، يعني إشارة إلى حالتي الضمان، قد يكون يعني يضمن شيئا استقر ثبت، اقترع زيد من عمر ألف ريال، بعدما استقر يعني ضمن له بكر، هذا يعني قد وجب، وجب أنه ثبت، ليس معنى وجب يعني في العبادات بناء ثبت من اللغوي ثبت. أو سيجب، يعني قد يكون ضمان متقدم على إيش الحق، مثاله أن يقول مثلا بكر الضامن يقول لعمر: أعطي لزيد ما يطلبه، أنا ضامن، صحيح، فيتم الضمان ثم يعطي الحق، هذا سيجب. فإذا ما وجب ثبت أو سيجب على غيره. للأمانة، لا هنا عاطفة، حرف لا تأتي عاطفة، إذا سبقه كلام مثبت أو أمر ضابطه جائز يظن لا عمر هذا عاطفة والمعنى على النفي إيه لكن لا يعني إعرابا هو عاطفة أو مثلا أكرم زيد لا عمر هذا بعد الأمر والمثبت هنا يعني كان يصح معطوه لما جائز التصرف يعني ضمانه يصح ما وجب أو سيجب على غيره لا الأمانة يعني ليس ضمان الأمانة يعني الأمانة لا ضمان فيها لا فائدة فيه الأمانة مثل وديعة أي أو مال مضارب اللي أصل لي المضارب هذا أو الوكيل مثل هذا يده يد أمانة يعني فليس هناك يتصور هناك يضمن هو آخر لأن ليس عليه مطالبة إذا لأن فائدة الضمان إذا تعذر التحصيل أو تلف أو شيء في الضامن يعطي أو حتى لو لم يتعذر كما سيذكره فهنا ما دام صاحب من يده يد أمانة ليس عليه مطالبة إذا تلف أو شيء فلا يمشي هناك الضمان فلا الأمانات بل التعدي فيها يعني يصح التعدي في الأمانات يعني بل هنا عاطفة على الأمانات مثلا أنا أعطى نعم شيخ بل يصح التعدي فيها إيش التعدي يعني التعدي في أن إذا تعدى صاحب اليد صاحب من يده يده أمانة إذا تعدى على ما في يده يكون ضامنا أي مثلا المضارب هو الذي يتجر بمال غيره أعطى عنده مال يتجره فيده يده أمانة أو وكيل صاحب يده أمانة لكن لو تعدى الوكيل أو المضارب إذا تعدى أو قصر يكون ضمانا فيمكن واحد يكون يده يده إيش ضمان فهنا يجوز ضمان له آخر مثلا زيد يعطي نعم زيد يعطي عند عمرو مالا يتجر به عمرو والربا بينهما فيقول بكر عن الضامن ما ليس على المال بل على التعدي فالمضارب لو تعدى او فرط او شيء وقصر يعني فانه انا ضامن هذا جائز هذا نعم اذا يعني يصح الضمان ما وجب او سيجب ولا يصح الضمان على الامانات بل يصح على تعدي في الامانات ولا جزيه يعني وكذلك لا جزية ليس فيها ضمان واحد ضمان لا تصرفه الجزية من أهل الذمة خلاص يطمس سنهم يعطونه ليس هناك ضمان لأن لو لم يؤدي خلاص يعني ينتقل ذمته ينتقل ما حتى يجي ضمان آخر يعني. ثم أيضا ذكر إلى اشتراط يعني أشهر الاشتراط وشرط رضاء الله منه رضاء ولا رضاء العبارة؟ رضاء. رضاء بدون همزة. بهمزة. بهمزة. لكن رضاء. الأصل رضي رضا بدون همزة. أي لكن يمكن نسخة كذا رضاء. إنما يجوز في الضرورة. الاسم المقصور يجوز مده للضرورة. مثل إيش؟ رضاء. طب رضاء. صحيح. هذا في الضرورة الشعرية جائزة. لا أعلم يعني كانوا جاء نصها كذا المهم الشرط هنا رضا ضامن فقط أما المضمون له مضمون عنه لا يشرط رضاهما يعني إن الضامن لا يلزم لا يكره على الضمان إلا ما أنت إجبارا لا يحتاج اختياره لكن لا يشرط رضا من لله صاحب الحق أو من عليه الحق لا يشرط فقط يسخر الله من الله يضمن يشرد الله يعني أنه لا يجبر ولا يكره عليه نعم طيب ولي ربي هذا مسألة أخرى ولي ربي حق رب الحق وطالب الحق رب يعني إذا لا يطلق رب بدون إضافة إلا على الخالق تعالى الرب يعني إذا أطلق بدون يستقيد إضافة يرضى به الخالق حق تعالى إذا أريد به الخلق لا بد من إضافة رب البيت رب الدار أو رب إيش الحق كذا المصوب رب الحق من طالب الحق اللي مضمونه له وله علام للجواز يعني لرب حق له يعني يجوز له مطالبة من شاء منهما مطالبة الضامن أو الأصيل إيه ليس هنا يعني إذا تعذر من الأصيل يطلب من الضامن لا ليس هكذا كأنه إيه يعني ذمة كل منهما مشغولة. مشغولة. إيه. فيجوز أن يطالب أحدهما. أما الضامن إذا كان يعني متبرعا خاصة يعني أمر واضح، إذا كان الاسم متبرع خلاص يعني يعطي ثم يأخذ منه مضمون عنه يعني يراجع عليه ما فيش قال. قال رحمه الله تعالى: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها، وشرط رضاء كفيل فقط، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. هذا مصدر الكفالة. الفقهاء بعضهم يجعلون في فصل خاص، لكن هم جعلها كلها في فصل واحد اختصارا. الكفالة هي التزام شخص، إن الكفالة في الأشخاص في الأبدان، والضمان في الأموال. هذا الفرق يعني شخص عليه حضور في المحكمة وطلب مالية، التزامات مالية، فيلتزم إنسان أنه سيحضره في مجلس الحكم. الكفالة يعني فالكفالة في البدن والضمان في المال. ربما يطلق الكفالة على إيش؟ على الضامن مالي أيضا، لكذا هنا المقصود بالبدن. وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، يعني الذي عليه حق مالي فخرج أي حق مالي، يعني يحضر هذا يتكفل، وخرج بذلك من عليه حد من حدود الله تعالى فلا كفالة فيها. الحد على السطر، حدود على السطر فلا تصفي فيها الكفالة، حد من حدود الله، لكن حق نعم حق مالي على غيره. وكذلك وبكل عين يصح ضمانها، يتكفل عين مثلا أراد أن يعير سيارة مثلا فيتكفل له آخر للمستعير، يعني عن المستعير، لأن هذا يدو ضمان ليس يدو أمانة، يعني إلا لم يتي أنا أحضره مثلا الشخص، أنا أحضر الشخص لو كان عنه محكمة في الماء. هذا الكفالة. وشروطك كالضمان، قال وشرط رضاء كفيله، هنا أيضا جاء رضاء يمكن على قدر اللغة، والأصل أن أسماء المقصورة يعني يجوز أن مدها للضرورة، وفي خلاف أيضا، لكن الأسماء المندودة يجوز يعني قصرها للضرورة بلا خلاف. السماء تقول سماء، الصحراء تقول الضرورة الشعرية صحراء بدون الهمزة، هذا جائز، لكن في ضد ذلك يعني اسم مقصور اللي هي آخر ألف بدون همزة نزد همزة تقفل الجمع ضدة، هذا يعني في خلاف الضرورة الشعرية. وقد يكون رضا رضا يعني احتمال يكون هو مصدر، لكن المشهور رضي رضا هذا مصدر. وشرط رضاء كفير فقط، كذلك كما قلنا في الضامن صحيح الشرط رضا الضامن، ولا يشرط رضا المضمون له أو مضمون عنه. كذلك هنا الكفيل رضا يعني لا يعني يلزم الشخص يكرف على الكفالة، هذا كان اختيار. طيب، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل الطلب طلب بريء، مثلا مات الكفيل مثلا أو تلفت العين بفعل الله، يعني ليس بفعل آدمي، مقصود بفعل الله معنا بدونه فعل آدمي، ليس بإتلاف شخص يعني، هذا مقصود. في الحالة قبل طلب قبل مطالبة بريء، خلاص يعني ليس هناك مطالبة. قال وتجوز الحوالة، وذلك التلفة من هو المقصود، تلفة من مات من هو المكفول ليس الكفيل، مثلا شخص تكفل بإحضاره إنسان عليه دين في مجلس الحكم، هذا اللي عليه دين توفي كيف يحضره؟ ما يستطيع. فإذا مات المكفول أو مثلا ضمن أو مثلا تكفل لإحضار العين مثلا عيارة أو شيء تلفة يعني بدون أي ترتيب قدر هاي، مثل هذا يعني بفعل الله تعالى يقول قبضا بريء. متعذرنا. قال وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه. إيه هذا المصنف رحمه الله يعني اختصارا كبيرا في هذا مسألة خاصة، يعني فصل مستقل باب الحوالة. باب الحوالة، الحوالة يعني نعم يعني نقل حق من ذمة إلى ذمة شخص آخر، هذا الحوالة. صورته مثلا زيد عمرو، زيد اقترض من عمرو 1000 مثلا 1000، فزيد عليه دين ليش؟ لعمرو. وزيد يطلب من بكر كذلك 1000، يعني حوالي لابد يكون ثلاث أشخاص. فزيد يعني لما جاء عمرو يطلبه حقه من زيد، يقول زيد أحالتك يا عمرو على بكر، ما زيد يطلب من بكر نفس المبلغ أحالتك عليه، يعني يأخذ منه. فزيد يسمى محيل، ولا نقل الحق الذي في ذمته، يعني نقل الحق من ذمته إلى ذمة شخص آخر، هذا الحوالة. يعني فزيد يقول لعمرو يا عمرو هيش أحلتك على بكر، فزيد يسمى محيل. وعمرو الذي طلب من زيد حقا يسمى محتال، هو محتاج. وبكر اسمه محال عليه، نحول عليه، فمحيل ومحتال محال عليه. والحق الذي بين زيد وعمر 1000، هذا اسمه محال به، كأن زيد أحال بهذا المال، أحال عمرا بهذا المال على من؟ على بكر. والحق الذي يطلبه زيد من بكر اسمه محال عليه أيضا، يعني فالمحال عليه اسمه بكر شخص، اسمه وكذلك الدين الذي بينهما اسمه كل اسمه محال عليه، يعني أركانه ماذا؟ يعني المحيل والمحتال والمحال. وربما اسمه محال أيضا بدون عليه، محيل محال، أو نقول الشرش المحتال أصل في النطق، محيل والمحتال والمحال عليه ومحال به، والصيغة أحلتك في الصيغة، هذا 5 أركان للحوالة. فإذا أحال يعني حوالة تخالف الوكالة، لو قال زيد لعمرو أنا وكلتك لأخذ حقي من بكر، زيد يطلب من بكر المال، هذا وكالة ليس حوالة. الوكالة يعني ما دام يعني إلى أن يأخذ الوكيل من هذا يبقى الحق كما هو، كما هو حق، يعني كان يدو الوكيل يدو الموكل. لكن لو أحال، لو كان زيد أحال عمرو وقبل حوالة، خلاص زيد يعني خرج، يكون حق بينهما، بين عمرو وبكر، كان زيد خرج من الموضوع، فلهما التفاضل مثل عفو تأجيل، يعني بينهما تفاضل، كان حق انتقل تمام كليا. هذا هذا فرق بين الحوالة والوكالة. يقول تجوز الوكالة الحوالة على دين مستقر، يعني على دين مستقر، هذا ذكرنا في الحوالة يوجد هناك الدينان، في مثالنا دين يطلبه عمرو من زيد، زيد المحيل، ودين على بكر المحال عليه يطلبه من؟ المحيط زيد. فهذا الدين لابد يكون مستقرا، مستقرا ثابتا، أحيانا بعض الديون لا يكون مستقرا، مثلا كان اشترى بكر من زيد سلعة لا زال الخيار موجود، صحيح، فهذا لم يستقر ذمته، فمثلها قبيل استقرار. وكذلك مثلا الدين المكاتب، صحيح، لو كان زيد يعني لو كان عمرو لمحال عليه مكاتبا لزيد، صحيح، فعليه الدين، لكن ليس مستقرا، يمكن يجوز نفسه. فالدين الذي على بكر على محال عليه للمحيل هذا لابد يكون مستقر، اما الدين الذي هو اللي سميناه محال به هذا لا يشترط استقرار، بالحبالة خلاص استقر، حتى لو لم يستقر يجوزه بالحوض مجرد الحوض. مثلا المكاتب له يحيله، كان زيد مكاتبا لعمر مثلا، عمر زيد يجوز يحيله، يحيله على بكر، هذا يعني. فالمحال به لا شرط استقراره في المذهب، أما المحال عليه لابد كنس مستقرا، هذا معناه يعني على ذي مستقرين. ثم أيضا شرط آخر، يعني شرط الأول يكون المحال عليه الدين مستقرا، وشرط ثاني إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، يعني نفسه المحل لا يكون فرق بين إيش المبلغين الدينين. مثلا زيد يطلب عمرو يطلب من زيد مثلا دراهم، وزيد المحيل يطلب من بكر إيش دينار مثلا لا يصلح هذا حواله، إلا بعد الحوالة قد يكون إيش العملات قد تختلفون، أو هذا يطلب بر هذا الرز مثلا، هذا الأسباب لا بد يكون إيش يتفقان جنسا ووقتا كذلك. مثلا زيد يطلب من بكر هذا بعد مدة يعني مؤجل، أما عمرو يطلب من زيد المحيل يعني الآن، فهذا لا يصلح الحوالة، لا بد يكون إيش وقتا ووصفا كذلك، يعني بعد اتحاد الجنس يكون وصف أو أوصاف. مثلا إذا كان دراهم دراهم إيش صافية أو رصافية مثلا، وكذلك مثلا كان أعيان من حيث الجودة، فهنا لا بد يكون نفس، لأن هذا كان إيش كان يدفعني بالحوالة يعني إنسان زيد وكأنه إنسان يقوم مقامه، فلا بد يكون اتحاد بين في هذه الأشياء. وكذلك وقدرة مثلا لو كان عمرو يطلب من زيد ألفا، وبكر المحال عليه يطلب منه زيد المحيل كم 900 أسهل مثال، لكن قد يكون جار لعمر صحيح، يعني كانوا يعني فيقول يعني حالتك تطلب مني ألف، أحالتك على بكر عادة السمع خد 900 يكفيك، لأن ما جيه إلي صحيح للتقاضي في تكاليف فيربح التكاليف لأنه جاره، فحبل على أقل لا يصلح أو على أكثر لا يصلح. من يعني مثلا زيد ألف يحيل على بكر، بكر على 1100 خذوا 1100 بدل 1000 لا يصلح هذا، لأن نفس الحق نقول نفس الحق فلا بدك متحدا. لكن هناك صورة أخرى، مثلا عمرو يطلب من زيد كم 1000، وزيد يطلب من بكر المحال عليه كم 2000، هنا يجوز أن يقول زيد لعمر أحلتك على 1000 خذ من بكر ويبقى باقي 1000 يعني بين زيد وبكر، هذا جائز. ده نفس اي لكن المقصود يعني ليس مقصود أن حقان يعني مساويا، لا قد يكون زائد ناقص، لكن المحال عليه نفسه ايش المحال به يكون موافق للمحال عليه. وقد يكون بالعكس، قد يكون مثلا عمرو يطلب من زيد 1000 وزيد يطلب من بكر 500، فيمكن يقول زيد لعمر يا عمر حالتك على 500 خذ 500 عندي، يعطينا قضى 500 والباقي 500، هذا جائز هذا جائز أيضا جائزة. فمصوب إذا دفع له المبلغ أم جائزة إذا أو هو يكون باقي في ذمته أو يدفع في ذمته يعني، لكن الحوالي في 500، فالمقصود به يعني اتحاد المحال الدين الذي هو المحال به والمحال عليه اتحاد. طب لو كان المحال به شخصان، يعني مثلا أنا مدد أنا دينت عمرو وخالد 500 وبكر يطلبني 1000، يجوز له اذهب الى عمرو وخذ منه 500 واذهب الى بكر وخذ منه 500. هذه تعتبر حوالتان، تعتبر حوالتين جائزة يعتبر حوالة، ما هي حوالة واحدة، يعني حالة شخصين على واحد. طب ذكرتم الشيخ انتم الوقت لازم يتساوى نفس الوقت، اي نعم، لا يكون احدهما يعني مؤجل وهذا عاجل، لا لازم يتفقون نفس الوقت، مثلا هذا بيني وبينه شهر وهذا بعد 3 أسابيع، يعني فرق بينهما اسبوع، لا هذا ما يصلح، لأن هذا يبغي بعد 3 أسابيع، إذا حال محال عليه يبقى شهر أسبوع يقضي يضره، قد يكون حاجته هنا أجزاء، فلازم نفس الوقت، إيه نفس الوقت يبقى. هذا مشروطي، لأن كأنه حب بالحوالة خلاص يعني يكون نقل نفس الحق يعني، فلا يكون في تفاوت. وإن رضي الطرف الآخر عن الوقت، إذا رضي الله يعني يمشي. يمشي. إيه. كان ورغلة بالتأجيل. نعم. قال هنا وتصرح 5 على 5. إيه. إيه. ولكن هذا الحوالة يقول هذا قبولها لازم في المذهب، لأن في الحديث من أحيل على مالية فليحتل، الأمر الوجوب حقيقة. لكن بشرط يكون المحال عليه مليئا. بشرط يكون المحال عليه بكر في مثالنا مليا. من ملي؟ عنده مال وسداد ولا مماطل وليس مماطل، هذا معنى ملي. أما لو كان غير ملي أو كان فقير أو غير مماطل، مماطل في حالة لا يجوز، لا يلزم القبول، له يرفضه. لكن إذا قبل عمر يعني كان ملي قبل، حتى ثم بعد هذا انقلب الشخص بكر انقلب يعني تغيب، هذا لا زيد ما له وخ خلاص بينهما إيه يرفع المحكمة إذا تم الحوالة كأن المحيل خرج من الباب يكون حق بينهما، حتى لهما التفاهم عفو إسقاط تأجيل أو تبديل كأنه يعني بينهما الحق. فلما كانت الحوالة قبل لازم قلنا اتحادات وكل إيش لجزوم الحوالة، لكن إذا تفاهم وكذا إن شاء الله تمشي. يقول وتصير بخمسة على خمسة من عشرة، هذا كان صورة هي تصير بخمسة يعني حوالي بخمسة على خمسة من عشرة، يعني كان زيد في ذمته خمسة لبكر، وزيد يطلب من من من من عمرو صحيح عمرو، وزيد يطلب من بكر اللي محال عليه عشرة فيقول إيه حيل على خمسة من إيش بخمسة على خمسة من عشرة جائزة، ذكرنا هذا هذا فوائد الزيد وعكسه عكس كذلك، إذا كان عمرو يطلب من زيد عشرة وزيد يطلب من بكر خمسة يقول لعمرو يعني خذ خمسة حطك في خمسة والخمسة يعني يكون ذمتي أو خذ هذا هذا جائزة هذا أيضا جائزة. قال ويعتبر هذا كان تفصيل لقوله إيش لقوله اتفق الدينان جنسا وقتا ووصا وقدرا، يعني قدرا إذا كان قدرا هل يعني لابد يكون الدين نفس الدين بدون زيادة نقصان، هذا ليس مقصودا، إنما القدر الذي يحيله يكون موافقا بس هذا المقصود يعني. هذا كان تفسير لقدرا. ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير ملي ويعتبر أن يشترطه الفقهاء عندهم عبارة سبحان الله يعتبروا ايش معنى يعتبروا اعتبارا اشترطوا هنا بعنا شرط اي لو صرنا بيشترطوا قعنا او لا لان حكم اشو الحكم الشرط الشرط ومان يصح الفساد الاحكام الوضعية عنوان الحكم الشرط لكن ربما الفقهاء لهم عبارات يعتبروا يعني قعنا اشترطوا يشتر الله محيل هذا لابد منه يعني لا يلزم المحيل يا زيد أحل لا يكره اللي حاله فهذا يشرط إيش رضا محيل ومحتال محتال من هو عمرو في مثالنا يشرط الله متى على غير ملي إذا كان بكر غير ملي فيشرط الله المحتال أما لو كان مليا فلا يجب عليه هنا يعني خاص لا بد أن يقبله من يحيل على مليا فليحتل أمر الوجوب على المذاهب كلها يعني الله ايه نعم نعم عند الشافعي الله ليس واجبا يسير الله مطلقا ايه يعني شيء يعني شخص زيد عمرو حقه في ذمة زيد صحيح وليس لازم عليه ان ياخذ من طرف اخر فاذا رضي خلاص يعني انتقله انتقل هذا في المذهب يعني مذهب الحنابلة يعني اذا كان احيل على مليء فانه لابد يقبل الان فانا حوالات البنوك تقريبا مثل هالشكل يعني كيف صيغة الحوالات البنوك كيف هذه يا شيخ مثلا نعطي كقرض في فرع مثلا صحيح اي فهم يحولون الى فرع اخر صحيح فهو محيل نحن طالب الحق المودي مثلا هو طالب الحق له حق على البنك البنك الذي اعطاه قرضه فهذا الفرع يعتبر محيل والدافع المالي يعتبر محتال حوالة على فرع آخر فايش محال عليه أكيد عندهم ملي أي. وقد يقول هي مصلحة للمحتال نعم. طب العملات الأجنبية بين عملة ودولة وكذا هذا يعتبر يعني تصرفان يعني في صرف يعني صرف وحوالة معا لو أعطينا عند بنك مثلا 1000 ريال ونوكلهم في صرفه إلى إيش إلى مبالغ أجنبية مثلا ربيع أو شيء مثلا فهم يصرفونه ثم هذا الصرف المصروف يعني النقد الأجنبي يعني يحولون على هذا حوالة نوع من الحوالة يعني كان في استمع في حوالة وصرف وكل بنك في الصرف وهم وكلاء في الصرف ثم يحولونه إن شاء الله يعني ما هو ماشي لكن في الصرف يحتاج قبل مقابلة، فكأنه إذا يعطينا إيش ورقة أو شيء كأنه يقوم مقامه مقابلة قبل أيه. وإلا لو يعني سكرنا الباب مشكلة ما يمشي شيء، فلا تكذب هذا حلول يعني. وفي صفتجة كما قال الفقهاء كانوا إنهم عبارة صفتجة وهو نوع من الحوالة، مثلا شخص يكون له مال في بلد آخر، فالرجل يسافر إلى هذا البلد فيعطي عند الرجال مال صحيح ويعطي ورقة، هذا المال خذ من فلان اللي في البلد اللي يعني يريده يسافر إليه. فالشخص عنده مال في الهند على سبيل المثال، تاجر له هنا تجارة أو في الهند تجارة، فأعطي هنا مال 1000 ريال صحيح، أبغي صرفه يعني مال 1000 ريال أو ما يقابله من رجل آخر هناك يعني. فيعطيه ورقة يعني إذا فلان أعطيه، وكان يعمله قبل صفتجة صحيح. لأن حمل المال مالا في خطورة في طريقة يعني، يمكن تعرض له السراق ونهاب، وفي ثقل الحمل قبل كان الدرهم دنانير ثقيلة، فلو كان صفتجة ورقة يعني تم الموضوع. هذا يعني ذكر في القائل يعني نوع من الحوالة، نوع من الحوالة يعني في شبه الحوالة إن شاء الله. جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد.